الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 61 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث الأول من باب الإصلاح بين الناس. الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. نحن شرحنا من هذا الحديث في الدرس الماضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. هذا ما شرحناه. وهنا نبدأ فنقول: هذه الجملة التي شرحناها يمكن أن تقرأ بطريقتين. الطريقة الأولى هكذا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وتنتهي الجملة عند هذا الحد، ثم يأتي كلام جديد: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة. ويمكن أن نقرأ الجملة التي فرغنا من شرحها على النحو التالي: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. هنا تنتهي الجملة. كل سلامة أي كل مفصل من المفاصل، إن كان من الأنامل أو غيرها، عليه صدقة ينبغي أن تؤدى في كل يوم من الأيام التي تطلع فيها الشمس على الناس. فالجملة تنتهي عند هذا الحد. وعلى هذا يبدأ الكلام ببيان هذه الصدقات التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إلى آخره صدقة، وهكذا. أيا كان الأمر فالمسألة بالنسبة للمعنى لا تختلف، ولكنها تختلف من حيث بدء الكلام ونهايته واعتبار الجملة كيف تنتهي وكيف تبدأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن هنالك نعما كثيرة، منها نعمة واحدة هي نعمة المفاصل في كيان الإنسان، وهذه النعمة تستوجب من الإنسان شكرا دائما عليها، وتستوجب من الإنسان أداء لحقها، وهو ما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، تستوجب أداء لحقها. كأن الإنسان هنا يسأل: ما هي هذه الصدقة التي ينبغي أن أدفعها كل يوم كل يوم لأقابل بها هذه النعمة الوحيدة الواحدة من نعم الله سبحانه وتعالى علي؟ وكيف لي أن أملك من المال ما أستطيع أن أؤدي به ضرائب هذه النعم. لأن كلمة صدقة في بادئ الأمر إنما تنحط على المال، فعندما أقول إن الله عز وجل أنعم عليك بنعم وكل نعمة منها تستوجب أن تتقدم بصدقة في مقابلها، يخطر في البال أن هذه الصدقة لن تكون إلا مالا يدفع، وهنا يتمثل الإشكال. من ذا الذي يملك من الأموال ما يغطي به هذه النعم كلها؟ ونعم الله لا تحصى، ولكن المال يحصى. مهما كان الإنسان غنيا فإن ماله محدود، أما نعم الله عز وجل فمتكاثرة غير متناهية. هنا يأتي الجواب من المصطفى عليه الصلاة والسلام كي لا تشرد أفكارنا إلى هذا التصور، ومن ثم كي لا نستشكل الأمر، فيوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأمر أهون من ذلك، وأن الصدقة التي يطالبك الله عز وجل بها ليست محصورة في مال تتقدم به، بل الصدقة أنواع شتى وصور ومذاهب كثيرة، كلها مشروعة ومقبولة عند الله عز وجل على أنها صدقة تغطي بها نعما مما أنعم الله عز وجل به عليه. فضرب لنا أمثلة، وما يذكره الرسول هنا مجرد أمثلة وليس حصرا. قال: تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، في كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة، وهكذا. وبهذا أوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن كل منا يستطيع أن يؤدي ضريبة نعم الله عز وجل عليه، والأمر ليس محصورا في مال يدفع، ومن ثم فالقدرة على أداء شكر نعم الله عز وجل ليست محصورة ولا خاصة في الأغنياء دون غيره. وأساس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يوما بعض من الفقراء فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نتصدق ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يجعل الله لكم ما تتصدقون به في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدق، وأمر بمعروف صدق، ونهي عن منكر صدق، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدق. نعم. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدق. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين سألوا. إذن المسألة هنا أو كلمة الصدقة لا تفسر بالمال، وهذا ما عناه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن كان للإشكال بقية ظلال، فقد ورد أن هؤلاء الفقراء جاءوا بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لقد سمع أهل الجسور بما قلت ففعلوا ما نفعل وزادوا على ذلك فتصدقوا بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الأمر محلول وعدالة الله سبحانه وتعالى متسعة للجميع وتساوي بين الجميع. ورد في الصحيح أن الرجل إذا عزم عزما صادقا وعقد النية على أنه لو كان يملك من المال كذا وكذا لتصدق به على الفقراء ولعاد به على المحتاجين، كتب الله سبحانه وتعالى له أجر هذه الصدقة وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها. وقد ورد هذا في الصحيح، وهذا داخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بل هو متجسد في الحديث الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رجع من تبوك، ذلك الجيش الذي يسمى جيش العسرة، قال عليه الصلاة والسلام وقد لاحت أمامه طيبة المدينة المنورة، فقال: إن بالمدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كانوا معنا وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وهذا مبدأ عام، فالإنسان الذي يتحرك على الجهاد في سبيل الله والسبل أمامه مغلقة والأسباب غير ميسرة، فإن الله عز وجل يرى تحركه على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه قد حدث نفسه بالغزو، يكتبه الله سبحانه وتعالى غازيا في سبيل الله. ولقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكل الأعمال هكذا. فالله سبحانه وتعالى كما يكتب للأغنياء ثواب أعمالهم التي اختصوا أو اختصهم الله بها دون الفقراء، وهو العود بفضول أموالهم على المحتاجين، يكتب الأجر ذاته للفقراء الذين حدثوا أنفسهم وهم صادقون بأنهم لو كانوا بمثابة هؤلاء الناس لبذلوا كما بذلوا ولأعطوا كما أعطوا. والله سبحانه وتعالى يجزي الناس بنياتهم، سواء ما يتعلق بالحسنات والطاعات أو ما يتعلق بالسيئة، كذلكم السيئة. ومن هنا ندرك الجواب عن سؤال يسأله بين الحين والحين بعض الناس، فيقول قائلهم: رجل ملحد عاش 50 عاما ثم مات، إن العدالة الإلهية تقتضي إن شاء أن يعذبه أن لا يعذبه إلا 50 عاما، لأنه إنما عصى الله عز وجل وبلغ في عصيانه الذروة مدة 50 عاما فقط، ولكن الله عز وجل يعذبه خالدا مخلدا كما توعده، فلماذا وأين هي العدالة؟ ما الجواب؟ الجواب أن الله عز وجل علم واطلع على قلب هذا الإنسان أنه لو عمر أضعاف العمر الذي متعه الله عز وجل به لاستمر على حاله، ولبقي على إلحاده. هذا ما علمه الله عز وجل. وقد قلنا الآن إن المبدأ الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية في الثواب والعقاب والقصد، ولذلك فإن هذا يستحق العقاب الدائم نظرا إلى قصده البقاء والديمومة على إلحاده لو أن الله عمره. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه، فالله يعاقبهم على ما بدر منهم فعلا وعلى ما عزموا عليه قصدا. وهذا الجواب نفسه هو الذي يرد أيضا بالنسبة للعكس. إنسان أطاع الله سبحانه وتعالى 50 عاما ثم مات، ولكن الله عز وجل يكرمه بسعادة أبدية لا تحد لا 50 عاما ولا 50 قرنا ولا بأضعاف ذلك. فلماذا أيضا هذا الإنسان علم الله عز وجل منه أنه وقد ذاق لذة الإيمان، ذاق طعم العبودية لله عز وجل، علم أن عبده هذا لن يجنح إلى فسوق ولا كفر بعد اليوم، ولسوف يبقى على هذه الاستقامة. من عدالة الله عز وجل أن يصيبه على ما قد عزم عليه. ولذلك من المعلوم أن الإنسان لو وضع في نيته أنه سيكفر بعد 20 عاما، نعم هكذا قرر الحكم أنه يكفر الآن، من الآن يصبح كافر. إذا قرر أنه سيبقى على هذا النهج إلى 50 عاما أو 30 أو أقل أو أكثر، وبعد ذلك سيكفر بالله، نحن ماذا نقول عن هذا الإنسان فيما يقرره بيان الله عز وجل؟ الآن يكفر. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ولذلك فالتقرب إلى الله عز وجل بما يغطي نعمه التي تفضل علينا بها أمر سهل، والكل منا يستطيع أن يفعل، وليس خاصا بشريعة من الناس أو بطبقة دون أخرى أبدا. وهذا الحديث دليل على ذلك. يقول وهو يعدد لنا وجوه القربات التي نغطي بها نعم الله عز وجل: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين 2 صدقة، أو نقول تعدل بين 2 صدقة بمعنى واحد. العدل بين 2 أي أن تجد 2 يتلاحيا متخاصمان قد هجر كل منهما صاحبه، فتدخل بينهما سواء كنت قاضيا أو حاكما أو محاميا أو لم تكن لك مهمة رسمية في هذا الصدد قط، أيا كان وضعك دخلت بينهما لتصلح الأمر ولتجمع الشمل ولترأب الصدى، ووفقك الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، فإن الله عز وجل يكتب عملك هذا صدقة من أعظم الصدقات وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والمصطفى عليه الصلاة والسلام لم يزد في هذا على أن ذكرنا بكلام الله عز وجل الذي شرحناه بالأمس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأظن أن الذي قلته في تفسير هذه الآية والآية التي تليها والتي من بعد يغنيني عن تكرير الكلام في هذا الموضوع، كل ما أريد أن أقوله أن أذكركم بأن الشارع يتشوف فيما شرعه لنا من عقائد وفيما شرعه لنا من عبادات وفيما ألزمنا به من عقود وأحكام وأخلاقيات، إنما يتشوف الشارع الحكيم جل جلاله من خلال ذلك كله إلى أن يجتمع شمل هذه الأمة وأن يعيشوا في وئام وفي ود وأن لا يسود فيما بينهم الشقاق وأن لا يتدابروا ويتعادوا. هذا ما يتشوف إليه الشارع جل جلاله. وإذا عرفنا أن شرائع الله العقائد والعبادة وبقية الأحكام كلها يخدم هذا المبدأ الذي يتشوف إليه الشارع، علمنا كم يثيب الله عز وجل الإنسان عندما يبذل أي سعي في سبيل أن يجمع شمل أسرة أو أن يجمع شمل اثنين متخاصمين أو أن يجمع شمل هذه الأمة كله. عمل عظيم عظيم عظيم جدا لا يعلم مدى المثوبة التي يدخرها الله عز وجل لمن يسعى هذا السعي إلا الله. وإذا علمنا هذا عرفنا النقيض أيضا، عرفنا النقيض. لا يمكن أن يعلم جريمة الإنسان الذي يجد اثنين قد تآلفا ونسج الله عز وجل بينهما خيوط الود والوئام فيسعى بينهما، ثم لا يزال يسعى ويسعى حتى يمزق هذه الخيوط ويحيل حبهما إلى بغض وكراهية. مجرم أشد ممن يرتكب كل الموبقات. وقد أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن النميمة من أكبر الكبائر، لا من الكبائر بل من أكبر الكبائر. وقد ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير فمر بقبرين فوقف عندهما وقال: أما إنهما ليعذبا وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير في تصور الناس، إنما هو كبير عند الله عز وجل. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. نعم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى ذلك أن النميمة صغيرة، يعني قد يقول قائل: كيف تقول إن النميمة من الكبائر ورسول الله أعلم أن هذا الإنسان يعذب في شيء حقير في شيء غير كبير؟ قال: وما يعذبان في كبير مما يتصوره الناس، ولكنهما عظيمان وكبيران عند الله عز وجل. طبعا الإنسان الذي لا يستنزه من البول كل صلواته باطلة ومعظم قرباته منسوخة وكل هذه القربات مثبتة في عنقه وذمته، فهل من يعني سلسلة من المعاصي أخطر من هذه المعصية؟ ومع ذلك فالنميمة أشد، النميمة قولا واحدا أشد، لأن نميمة فيها تضييع لحقوق العباد. أما ما يتعلق بالصلاة مهما تصورنا خطورتها فهي تضييع لحق الله عز وجل، والباري عز وجل قد يسامح عن حقوقه ويتجاوز حقوقه، وهذا هو المظنون بالله سبحانه وتعالى، لكنه أبدا لا يتجاوز عن حق لعبد إلا إذا تجاوز العبد ذاته عن حقه. وقد قلنا، ما أدري في هذا الدرس أم في مكان آخر، إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أجر الشهيد فأوضح أن الإنسان إذا قتل شهيدا مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا، أي خرج أجل إعلاء كلمة الله لوجه الله فقط، غفرت له ذنوبه كلها. ثم استدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للسائل: ماذا قلت آنفا؟ كرر عليه السؤال، قال: إن قتل مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا، غفرت له ذنوبه كلها إلا الدين، أي إلا حقوق العبد، هذا لا يغفره الله عز وجل. والدين هنا كما قال العلماء الحق المركب في ذمتك للآخرين، سواء كان حقا عينيا أو حقا معنويا. والعجب أيها الإخوة بعد هذا، من أناس حصروا الدين ثم حصروه ثم ضيقوه حتى جعلوه متمثلا في بضع ركعات أو في بعض تسبيحات أو في بعض تصرفات أكاد أقول طقوس تقليدية، مع أن هذا الإسلام إنما هو كساء الإنسانية من فرقها إلى قدمها. هذا الإسلام هو علاج المجتمع الإنساني، علاج التركيبة الإنسانية على كل المستويات وكل الأصعدة، هو الترياق الذي يجمع شمل الأمة ويؤلف ما بينها، هذا هو الإسلام. ومن العبث العجيب أن نتصور الإسلام عبارة عن بضع ركعات أو بضع أشياء، حتى إذا خرجنا إلى السوق تصورنا أننا تحررنا من هذا الإسلام. في السوق لا إسلام، لا دين، تجارة، والتجارة عبارة عن يعني حيلة وقدرة ويعني نشاط إنساني ولا علاقة له بالدين. كثيرون هم الذين يتصورون الأمر على هذا المنوال، مع أن الأمر ليس كذلك قط. صلاتك في المسجد مقدمة لعبادتك في السوق، صلاتك في المسجد، قراءتك للقرآن، أذكارك التي تستمر عليها، كل ذلك مقدمة لنشاطك التجاري ولعملك في السوق ولعلاقاتك مع إخوانك. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن نعلمه، وعلى هذا المنوال ينبغي أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القدر يكفي مما ينبغي أن نقوله في شرح هذا الوجه من الصدقة، تعدل بين اثنين صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أظن أننا شرحنا هذا في باب سابق، باب وجوه الخيرات، كثرة وجوه الخيرات، ورد هذا الحديث ذاته. نعم، كذلك الكلمة الطيبة صدقة، شرحناها بتلك المناسبة ولا داعي إلى المزيد. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كذلك شرحت خطوة، هنالك خطوة وخطوة. الخطوة بفتح القاء هي حركة الرجل وأنت تسير إلى المسجد أو إلى أي عمل، أما الخطوة فهي المسافة ما بين الخطوة والخطوة الأخرى، المسافة التي نعم يلقيها الإنسان بقدمه من مكان إلى مكان، هذه المسافة متر، أقل، أصغر، أكثر، تعبر عنها بالخطوة. أما الخطوة فهي عبارة عن حركة الإنسان، تسيير الإنسان من مكان إلى مكان. ولذلك فأنا أدعو الإخوة الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد ولهم وسائل نقل يملكونها. أنصحهم وأوصيهم بأن يتركوا وسائل نقلهم ولا يجعلوها وسيطا بينهم وبين مرضات ربهم، وأن يسيروا إلى هذه المساجد بخطاهم، وأن يذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبيلة لبطن من البطون التي كانت تقيم في ضاحية من ضواحي المدينة، نعم، أرادوا أن يبنوا لأنفسهم مصلا قريبا منهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطاكم تحسب لكم، أي يعني لا تفرطوا بخطاكم، هذه الخطى التي تخطونها من ضواحي المدينة إلى المسجد لا تذهبوا هدرا ولا تذهبوا مددا إطلاقا. ومن وجد أن الله عز وجل يسر له الخروج من داره والوصول إلى المسجد الذي يصلي فيه سعيا على قدميه فليحب أحبه، ولو لم يحبه لما يسر له هذا الأمر قط. وأنا أعجب في بعض الأحيان، بالمناسبة أقولها لإخوة، مثلا يخرجون في الصبح من بيوتهم إلى المسجد القريب أو المتوسط أو البعيد عنهم لصلاة الفجر، ولهم سيارات يملكونها. أعجب من هذا الأخ عندما يصر على أن لا يذهب إلى المسجد، وكثيرا ما يكون قريبا إلا بسيارته. يا أخي أنت تضيع على نفسك أجرا كبيرا وأنت أحوج ما تكون إليه، وبدون موجب، بدون موجب. هذا التسيار، هذه الخطوات التي تخطوها إن في الظلام الدامس أو تحت أضواء الطريق، كلها عبادة من أجل العبادات والقربات. طبعا أنا أستثني الحالة التي تكون المسافة فيها شاسعة وبعيدة، ربما تكون المسافة من البعد بحيث لو أنه سار إلى المسجد سعيا على قدميه لما استطاع أن يصل إلى المسجد في الوقت المناسب، ولفاتته الجماعة الأولى، لا هذا غير وارد. في هذه الحالة ينبغي إما أن يبكر أو أن يتخذ الوسيلة التي يحب أن يتخذها. لكن عندما تكون المسافة بسيطة أو متوسطة بحيث تقدر أنك لو سرت على قدميك تستطيع أن تصل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، فلماذا تضيع لك لنفسك أجرا وتحتفظ بأجر واحد وأنت لا تدري ربما كان أجر سعيك إلى المسجد أوفر حظا لك وأكثر أجرا من أن تركب سيارتك أو أن تستعمل أي وسيلة أخرى إلى المسجد. نعم، هذا المعنى ينبغي أن ندركه وينبغي أن نعلمه. إذن هذا الحديث انتهينا والتركيز فيه على المسألة الأولى، وهي أن يعدل الإنسان أو أن يصلح الإنسان بين شخصين متخاصمين إلى آخره. قبل أن أنتقل أيها الإخوة إلى الحديث الثاني، أذكر شيئا، هذا الشيء يعني يتعلق بي شخصيا من جانب، ولكن يتعلق بحكمة من حكم الله عز وجل من جانب آخر. أنا عندما أقول هذا الكلام أعترف بتقصيري الكبير، أعترف هذا الأجر العظيم الذي يدخره الله عز وجل لمن يسعون للإصلاح بين الناس، شيء ما ينبغي للإنسان أن يتفاقل النهوض به. ومع ذلك فأنا أعترف بأن كثيرا من الإخوة يتصلون بي بين الحين والآخر ويشكون أن فلانا وفلان بينهما خصام وبينهما مشكلة، ويطلب مني أن أسعى في حل هذا الخصام. في حل هذه المشكلة. والواقع أقولها بصراحة وباختصار أنني أتهرب من هذا الذي نعم أطالب به في كثير من الأحيان. لا شك أن مرد هذا التهرب أولا إلى تقصير مني، هذا شيء، لكن هنالك شيء آخر. طالما تأملت فيه وطالما هداني هذا الأمر إلى عظيم رحمة الله في حق عباده، الباري سبحانه وتعالى أيها الإخوة وزع المنائح بين عباده، وزع هذه المزايا التي يحبها ويكرمهم عليها، وزعها بين عباده، فلا تكاد تجد إنسانا محروما من مكرمة يحبها الله عز وجل، لا تكاد تجدها. قد تجد إذا أردت أن تلتقط الهنات، إذا أردت أن تتشمم وتبحث عن السيئات، قد تجد كلنا خطاؤون، لكن لو أردت أن تبحث عند كل إنسان عن مزية يحبها الله لما أضميت نفسك طويلا في البحر، ولرأيت أن الله قد أكرم هذا الإنسان لا بمزية، بأكثر من مزية. وفي نفس الوقت يحجبه عن مزايا أخرى لكي يمتع بها آخرين، لكي يوزع هذه المنائح رب العالمين بين عباده، حتى إذا رحلوا من هذه الدنيا وأقبلوا إلى الله جعل الله من كل مزية شفيعا لهؤلاء الناس، وإذا بهم جميعا قد دخلوا في واسع فضل الله عز وجل وعظيم رحمته. هذه حكمة من حكم رب العالمين. تجد إنسان من الناس هيأه الله عز وجل للسعي للإصلاح بين الناس، فرغه الله لهذا، جعل هواه هذا، فلا تكاد تبحث عنه في يوم أو ليلة إلا وتجده مشغولا بسعي لإصلاح بين الناس. فانظروا إلى شخص آخر أو فئات نقول أخرى من الناس، فتجدها دائما همهم الأول والأخير أن يجمعوا المال من الأغنياء الموسرين، وأن يبحثوا له عن المحتاجين والضعفاء والذين لا يجدون من القدرة ما يسعون به على أنفسهم سؤالا أو بحثا، يمنعهم العفة، يمنعهم الحياة، يمنعهم أشياء كثيرة. فانظر إلى هؤلاء الناس ينشطون في هذا المسار، جعل الله هذا العمل هواية له. تنظر إلى فئة أخرى من الناس، تجد هؤلاء الناس هوايتهم المحببة خدمة الناس. يسير أحدهم في الطريق فلا يكاد يجد إنسانا معوقا، لا يكاد يجد إنسانا ضعيف مبتلا بمشكلة إلا ويقف فيسمع قصته ثم يسعى معه ثم يخدمه، أيا كان نوع الخدمة التي يحتاج إليها، سواء كان عند بعض المسؤولين أو لدى بعض الدوائر، أو سواء كان عبارة عن مرض يحتاج إلى مشفى، أو كان شيئا آخر، أيا كان. أنظر إلى هؤلاء الناس أجد أن الله عز وجل متعهم بها. نعم. آخرون تجد أن الله سبحانه وتعالى وجههم إلى العبادة والأذكار ومجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يسعون إلى هذا، هذه هي هوايته، دائما يذكرون الله، دائما يدعون الله عز وجل، دائما يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع الله عن هذه الأمة السوء. وفي هذا الشيء آخرون ديدنهم أن يعكفوا على العلم والدراسة واستخراج أحكام الله عز وجل في كل ما جد أو يجد من مشكلة، وهكذا انظر تجد كيف وزع الله عز وجل هذه الأعمال بين عباده. عندما تلاحظ هذه الظاهرة أولا تدرك عظيم فضل الله على عباده. صحيح أن كل فئة من الناس لها نقائصها وهي مبتلاة بسيئاتها، ولكن ربي الرحيم الغفور اللطيف يغطي هذه السيئات بمزية، يكرمها بها. نعم هنالك أشخاص نعم خرجوا من عين الله سبحانه وتعالى وأبغضهم الله عز وجل، جردوا من كل المزايا ولعلهم قلة، لكن الأكثرية هكذا. تدرك من خلال هذا عظيم فضل الله وتتأمل أملا كبيرا بواسع رحمة الله غدا عندما يقف الناس جميعا بين يدي الله عز وجل. الشيء الآخر الذي تستفيده عندما تدرك هذه السنة الإلهية الربانية هو أنك تتأدب مع عباد الله ولا تطيل لسانك بقالة سوء عنهم أبدا، ذلك لأنك وقد رأيت أن هؤلاء الناس مهما ابتلوا بسيئات فإن من عادة الله أن يكرمهم ببعض المزايا والحسنات. إذا أدركت هذا فإن الأدب مع الله، لا أقول مع عباد الله، يلجم فمك ولن يدعك تتحدث عن سوءه أو عن معاصيه أو عن نقائصه، ذلك لأنك تتساءل أو تفترض أن هذا الإنسان ربما كانت له مزية لا أعلمها، هذا الإنسان أفضل مني عند الله بسبب هذه المزية، فلماذا أنتقصه ولماذا أزدريه ولماذا أسيء الأدب معه؟ لك إذا رأيته أن تذكره بكل أدب بكل احترام بكل تقدير بهذه النقيصة، هذا شيء آخر. أما أن تخوض في أعراض الناس فهذا شيء لا تملك أن تفعله عندما تعلم هذه المزية التي متع الله بها عباده. أنا أعود إلى نفسي، في الواقع أنا عاجز، أنا ضيق العطن أيها الإخوة، لست أملك القدرة الكافية بأن أسعى لأن أجلس بين الناس وأسمع قصة مشاكلهم ثم أسمع من هذا وأسمع من هذا ثم أمضي الوقت الطويل في إصلاح ما بينهم. الباري عز وجل لم يمتعني بهذا النفس الطويل وبهذه القدرة، وأعترف أنه عجز مني وسوء مني، وأعترف أن الذين أكرمهم الله بهذا الطبع خير مني. نعم ولكن في الوقت ذاته أجد أن الله عز وجل زجني في طريق آخر، سلكني في طريق آخر. عندما أجلس إلى مكتبي لأعود إلى بحث أكتبه أو إلى مسألة أحقق فيها أجدني في الجنة كما قال الأخ، أجدني في الجنة. نعم هكذا أقامني الله عز وجل، والفضل كله له. أنا أعلم، أنا أعلم، لا أقول رجل رجال، أسأل الله أن يعيد شملهم ويعيد جمعهم، فالبلد بلد إسلامي ولله الحمد، ولن تجد أرضا إسلامية خيرا من هذه الأرض. أعلم بعضا من هؤلاء الناس ساعات سعادتهم أن يجلسوا ليصلحوا بين الناس، ألم ما يتقربون به إلى الله أن يجلسوا فيصلحوا يحلوا مشكلة بين فئات أو بين أسر أو بين اثنين وفئات من الناس. وعندما أنظر إلى نفسي وإليهم أجد أنهم أفضل مني بكثير. نعم، وهذه حقيقة، ولكن أعود فأقول إنها مزايا وزعها الله بين عباده، لم يحملهم جميعا آثارها حتى لا ينوبوا من شكرها. كأنه يقول أنت تكفيك هذه المزية، سر إلي وأنت على هذا المنوال وأخلص بعملك لوجهي ولسوف تجدني عنك راضيا. وقال للآخر وأما أنت فلتكن مزيتك هذه، تحملها وكن أمينا في رعايتها واخدم عباد الله سبحانه وتعالى عن طريقها. وإذا استقر بك الأمر على هذا المنوال فلم ترحل إلي إلا وأنت مغفور لك. ويقول للآخر كذلك، ويقول للآخر كذلك، ويقول للآخر كذلك. هذا المعنى أنا عندما أتأمله في يم من النشوة بفضل الله، أتيه في يم من النشوة حبا لله، حبا لله سبحانه وتعالى، وكأني أرى بعين بصيرتي أن الباري سبحانه وتعالى سيغفر لهذه الأمة كلها ذنوبها وسيعفو عنها ولسوف يكرمها بأكثر مما نتوقع. لكن الأمر يحتاج إلى شيء واحد، أن لا يحجب الإنسان نفسه عن ربه بحجاب كبر، أن يمزق حجب الكبر ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن يدين له بالعبودية، وأن يعلم ضعفه، وأن يعلم أنه لا شيء أمام سلطان الله، ثم أن يعزم بينه وبين الله أن لا يدخر وسعا في السير إلى الله فوق ما يريد قدر استطاعته، قدر استطاعته وقدر جهده. إذا تنكب غفر الله له، إذا زلت به القدم فإن الله سبحانه وتعالى سيتوب عليه. أما الإنسان المتكبر، أما الذي يتفلسف ليبرر بعده عن الله، أما الذي يثير اللغط من أجل أن يحجب الناس عن دين الله عز وجل، فهؤلاء ليسوا في العير ولا في النفير. هؤلاء مصيبتهم لا تنتهي يوم القيامة. نعم، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الناس قط. إذن بعد هذا ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا الحديث ترويه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، ولعلكم جميعا تعلمون من هو عقبة ابن أبي معيط، من أعدى الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو الذي بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صنع في داره وليمة دعا إليها الناس، ودعا في من دعا رسول الله، فأبى رسول الله أن يطعم من طعامه إلا إذا آمن. وكان من أسوأ الأمور ومن أشد يعني ما يسيء إلى كرامة الرجل العربي ومرؤته أن يدخل رجل إلى داره ويضع الطعام ويخرج ولا يطعم منه، فأخرج وأعلم الإيمان بسيدنا رسول الله. جاء صديقه الوليد بن المغيرة ولم يكن حاضرا آنذاك، سمع بالأمر فيما بعد قال لقد علمت أنك صبأ. قال لا، لكن الرجل أبى أن يطعم من طعامي فطيبت خاطره بكلمة. قال له وجهي من وجهك حرام إن لم تلق محمدا وتبصق في وجهه وترد عليه دينه. فعل الرجل هذا الذي قال، الذي أوصاه به صاحبه والصبي. الحديث أجده من رواية أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، هي التي دخلت إخوتها كفرت الإسلام بين جوانحها في العام السابع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت تغض بالسير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلى المدينة مؤمنة، وكان رسول الله قد أمضى للتو المعاهدة التي وقعها مع قريش في صلح الحديبية، وتنص هذه المعاهدة فيما تنص عليه أن كل من جاء من المسلمين، كل من جاء من مكة إلى المدينة مسلما فعلى المسلمين أن يعيدوه، أما كل من جاء من المدينة إلى مكة فليسوا مكلفين بإعادته قط. ووافق رسول الله على هذا. ولكن لما جاءت هذه المرأة مسلمة أنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه الآية جاءت استدراكا لنص هذه المعاهدة وتقييدا لإطلاقها، فاستبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما جاء بعض من إخوتها الكفرة يسعون وراءها ليستعيدوها طبقا لبنود هذه المعاهدة منعهم رسول الله وقال: لقد أنزل الله سبحانه وتعالى في حقها تقييدا. وذلك الإطلاق أصبح في حكم المنسوخ، فتخلوا عنها. وهذه هي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، بنت من؟ بنت عقبة بن أبي معاذ، هي التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث متفق عليه عند الشيخين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، ينمي يوسع يزيد خيرا أو يقول خيرا. معنى هذا الكلام أن الكذب محرم دائما وهو كبيرة كما تعلمون. اللهم إلا الكذب الذي يتوقف الأمر عليه في الإصلاح بين اثنين، عندئذ فإن الحرمة التي يتسم بها الكذب تنسلخ به ويتحول الكذب إلى عمل مبرور يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تبين أن تنمية الخير الذي يكون إصلاح به بين فريقين أو إشاعة الخير إنما تكون بمثل هذا الكلام. ومعنى هذا إذا لم يتوقف الأمر على الكذب لا يجوز. ولكن مثلا إذا كان لابد من أن تقول لأحد المتخاصمين: فلان يا أخي هذا الرجل لا يقول عنك إلا خيرا، هذا يحبه، هذا الإنسان لا يريد لك إلا الخير، من قال لك غير هذا؟ الأمر ليس كما قد سمعت. نعم، ولو كان هذا الكلام غير صحيح فإن الله يصيبك عليه. وهذا بعد آخر أيها الإخوة يبين لنا مدى تشوف الشارع إلى الإصلاح بين الناس. ألست تكذب؟ لا مانع، ما دام أن هذا الكذب يثمر ودا بين الناس، يثمر علاقة أخوية بين هؤلاء المتخاصمين. نعم، باري سبحانه وتعالى ما حرم الكذب إلا لنتائجه السيئة، فإذا انعكس الأمر وجاءت النتائج الخيرة للكذب وجاءت النتائج السيئة للصدق فقد تحول الأمر. ولذلك فكثيرا ما يكون الصدق جريمة. نعم، الإنسان الذي يصدق وبصدقه يسيء إلى العلاقة بين اثنين، نمام هذا. النميمة لا يأتي عن الكذب، يعني لو أن إنسانا نقل كلاما من شخص إلى شخص آخر وكان صادقا فيما نقل، ولكن هذا الصدق هو الذي أساء العلاقة بين هذين الشخصين، وهو نمام مرتكب لوزر كبير. وأنتم تلاحظون أن منبع هذه النميمة هو هذا الصدق. كان عليك أن تكذب في سبيل أن لا تسيء، أما الصدق في مثل هذه الحالة فهو صدق مشنوع، صدق مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن الإنسان يملك أن يعرض، أي أن يقول كلاما هو في الظاهر كذب لكنه في الباطن صدق، ويسمى هذا تعريضا، وجمعه معاريض. إذا استطعت أن تفعل هذا إذا فليس لك أن تلج باب الكذب، إياك أن تلج. والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي إن في التحايل في الكلام في الأسلوب الذي تقول طريقة تنجيك من الكذب، فلماذا تلجئ نفسك إلى الكذب؟ المعاريض كثيرة جدا، أن تقول كلاما له معنيين، تريد أحد المعنيين وصاحبك يفهم المعنى الثاني، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عندما رأى أعرابيا قادما من طرف المشركين، سأله: ماذا رأيت؟ من هم؟ كم عددهم؟ قال له هذا الأعرابي: من أنتم؟ فقال له رسول الله: إن أخبرتنا أخبرنا، يعني أنت بتحكي بالأول ونحن بنقول لك نحن مين. فقال له الأعرابي: أو هذا بذاك؟ قال: نعم. فأخبره الأعرابي عن حال المشركين وعددهم وإلى آخره. نعم. ثم إن الرسول أراد أن يمضي، ولكن الأعرابي قال له: فممن القول؟ قال له رسول الله: نحن مما، ومضى. نحن مما ومشي. طيب، هذه كلمة مما يعني نحن من قبيلة اسمها قبيلة ماء، ولذلك الرجل هكذا فهم، قال: من ماء؟ أم من ماء العراق؟ أم من ماء نجد؟ أم من ماء كذا؟ وهذا يفكر الرسول كان مشي. نعم، هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم، هذا كلام يعني ما في إشكال فيه، لكن إذا ضاق بك السبيل ولم تجد منجاة من الكذب لا عن طريق المعاريض ولا غيرها، ورأيت أن الإصلاح الإسلامي بين هذين الطرفين لن يتم إلا بكذب، فلا ضير عندئذ في الكذب، وهو كذب مأجور عليه، وهو ما يسميه العامة بالكذب الأبيض. أقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.